بعد نشوف القرآن كيف سيكون بعض النصوص الأخرى التي ربما لم يتنبأ تنبؤ بتأويلها، ولكن حينما ينحرف الإنسان فصل التكليم فسيظل منحرفا عنه لآخر رمح، وكلما وقف أمامه نص فلا بد من أن يتطوله بتأويل يظهر مطلوبه بأدنى تأمل. من أداء الكلام عن كتاب التوحيد معروف في الجوهر، كتاب الجوهر أكثر كتاب لطلبة العلم مدرس في المعاني الدينية قديما، ثم لهذا الكتاب روح قديما، وأخيرا طبع هذا الكتاب مع شرحه وعليه حافية بأحد كبار علماء الأديان السوية وهو محمد محي الدين، هذا من العلماء علماء الأزهر وله خدمة واحدة بكثير من كتب العلم خاصة ما كان منها في الأزهر وفي النحو، وله مثلا سنن اليهود في تحقيقه وتعليقه عليه. فهذا الرجل له حافية على شرح الجوهر، لما جاء بحثه في هذا الموضوع الخطير في كلام الإلهي لم يتعرض لنظم ثلاث الطاقة لا بالموافقة ولا بالمخالفة أي واحد، إنما تعرض للرفع المعتزلة علما أن المعتزلة أصبحوا في خبر كان أن في فرقة اسمها المعتزلة لا، لكن الواقع المعتزلة موجودة في الأشاعرة وفي الماتريدية من حيث يشعرون ولا يشعرون، فأخذ يرد على المعتزلة والسائل رد على قال لهم وهو يجادلهم أن الله عز وجل من هذا أن يكلم موسى بكلام نفسي يخطبه موسى أو رسالة، أليس الله القادر أن يخطب موسى الكلام الإلهي؟ الله على كل شيء قدير، هو ظن بقى ان المعتزلة ما بيجروا الله عازم، وفعلا ما بيجروا الله عازم، اذا هو بيكون هج عليهم، اليس الله القادر على ان يسلم موسى في الكلام النفسي؟ اذا القضيه رجعت من الاسلام مثل الاسلام، والايه صريحه فاتبع ما يوحى ما لم تدل على جميع اطلاقا. ليه؟ لأن هذه الآية واحدة تنهم لها الإشارة في هذه القضية، وما في حاجة إليه لوجه السؤال السابق لهذه الصورة التي سمعتموها، وإنما سيقول كما هو في حال السلف أليس الله بقادر أن يسمع كلامه الحافظين لموسى؟ سيقول بهذا الصواب هو قادر، فكلما يتأذن منه بهذا الكلام المنكور المسموع هذا يلزم منه التسليم. في كل من جميل التسليم لا كلام نفسي صوت في لا هذا كلام نفسي لا يمكن كلام نفسي بذر إلا أن هذا كلام الوضع عبر لا يمكن كلام بذر وقف الله به المتعال. وهذا قدر لا أترى لا أتكلم على قولا أن ماذا وضع المرء أن خدم المرء يكرر هذا اختلال يعني أنا ذكرنا الأخ باشر الجمع علماء السلف من مبتكات المبتكات مبتكات من الكلام الإلهي عند أمور كلام حقيقي، ففي القرآن من تاريخ قصة مع موسى ولا تلك اليمين كاملة هذا يعطى يتوقع غير عقيدة، هذا كما قلنا من أجل الكلام الإلهي يسوع لأن يستمع الاتفاق الجاري فأجابه قال ابن عطاري أتوقع غير عليه، فماذا يقول القائلون بالكلام النفسي؟ يقولون الله منذ الأزل ولا يزال يقول لموسى وما شئت به من كلمة إلى أن تقوم الساعة ومبثل كلمة وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك الجنة وتقي الله إلى آخره، منذ الأجل أول قال هذا الكلام ولا يزال ولا يزال لا أجل لا أجل لا أجل فلكم من بشكل أحد هو من تعامل مع حديث الله فأنه قالوا يستمر بأحاديث يجب الموضوع نفس التأويل.